بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب البيعة. وذكر أحاديث آخرها قال: حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، ولم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد ذلك حتى يسأله: أعبد هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وقد سبق في الدرس الماضي بعض الأحاديث المتعلقة في باب البيعة، وهذا الحديث آخر وهذه الأحاديث، وحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن عبدا يعني مملوكا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الهجرة، يعني على أنه يهاجر ويبقى معه في المدينة، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يدري أنه عبد، لأن العبد كما هو معلوم منافعه لسيده، لا يتصرف العبد بنفسه بمثل هذا التصرف، يعني كونه يهاجر وينتقل من بلد إلى بلد، وإنما يبقى تحت يعني تصرف سيده، هذا هو الأصل فيه. فجاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة وبايعه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم أنه عبد، فجاء سيده يطلبه، يعني يريد أن يسترجعه وأن يرجع ويأتي إليه لأنه مملوك له. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان هذا الرجل يعني تمت بيعته على الهجرة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمضي هذا الذي حصل لهذا العبد، وأن لا يرجع بعد ذلك إلى سيده، فقال: بعنيه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريه وأن يعتقه ويبقى يعني في على ويمضي الهجرة التي بايع عليها، فباعه بعبدين أسودين، ولم يبايع أحدا بعد ذلك إلا إذا عرف أنه ليس بمملوك، يعني إذا كان جاءه أحد يعني يظن أنه عبد فإنه يسأله هل يعني عن حاله، فإن كان مملوكا فإنه لا يبايعه، لأن السيد هو الذي يتصرف في مملوكه. وهذا الحديث يدل على فضل الهجرة وعلى المبايعة عليها، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبقون معه ويجاهدون معه عليه الصلاة والسلام، وحرص الجميع على القرب من النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد معه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفيه يعني بيع العبد بالعبدين، وأن التفاضل في ذلك لا بأس به، كما أنه بين الحيوانات لا بأس به بأن يبيع البعير ببعيرين أو الفرس بفرسين، فإن ذلك ليس مما يدخل تحت الربا. وفيه ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من الحرص على تحقيق رغبة من أراد خيرا، لأن هذا الذي العبد يعني إنما بايع يريد خيرا، فالرسول عليه الصلاة والسلام حرص على أن يبقي على هذا الإنسان على هذه الرغبة. وفي هذا أيضا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، أنه لا يعلم الغيب على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف أنه عبد، ولو كان يعلم الغيب مطلقا لعرف أنه عبد دون أن يخبر. فهذا من الأدلة الكثيرة الدالة على أن الغيب لا يعلمه على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيوب إلا ما أطلعه الله عليه، ولا يطلع على كل غيب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وإنما الذي يعلم كل غيب ويطلع على كل غيب هو الله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. نعم. قال حدثنا محمد بن رمح ثقة أخرجه مسلم وابن ماجه. عن الليث بن سعد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الزبير محمد بن مسلم من تدر الصدوق أخرج أصحاب الكتب. عن جابر رضي الله تعالى عنه أخرج له وهو أحد السبع المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب الوفاء بالبيعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وأحمد بن سنان قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالفلاه يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى له وإن لم يعطه منها لم يفي له. ثم قال: باب الوفاء بالبيعة، يعني أن المبايع يفي بما بايع عليه ولا يقصر أو يعني يترك تحقيق الشيء الذي بايع عليه، بل يفي ويلتزم، وسواء كان ذلك الذي حصل من الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء يعني في أمور تتعلق ببيعة على الإسلام وعلى أعمال، كما كان يبايع النساء على لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، يعني أن من بايع على شيء يفي به ويلتزم به. وقد سبق أن مر أن الرسول عليه الصلاة والسلام مما يعني بايع عليه أن, أن, أن, أن الإنسان لا يسأل شيئا، يعني مما حصل منه أو فيه أن الإنسان لا يسأل شيئا، وكان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يلتزمون بهذا. وقد جاء في الحديث كما مر أن الواحد يسقط صوته فلا يطلب من غيره أن يناوله إياه ممن يكون يمشي على الأرض، وإنما ينزل من فرسه ويأخذه تحقيقا وتنفيذا لكونه التزم بأن لا يسأل الناس شيئا، ألا يسأل الناس شيئا، يعني حتى هذا الأمر البسيط والأمر اليسير الذي هو يعني سهل ويسير، ومع ذلك كان واحد منهم يحرص على ألا يحصل منه إخلال بالشيء الذي التزم، فكان يترك حتى مثل هذه الحاجة البسيطة وهي طلب مناولة الصوت إذا سقط منه على فرسه أو على دابته، فإنه لا يطلب من يمشي أن يناوله إياه، بل ينزل ويأخذه. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. ثم ذكر يعني منهم الذي كان على فضل ماء في يمنعه من السبيل، يعني أنه كان عنده ماء وعنده زائد عن حاجته، أو أنه يعني شيء في فلات يعني جلس عليه فكان يمنع الناس عنه، فإن هذا ارتكب أمرا عظيما وأمرا خطيرا، وهي الحيلولة بين الناس وبين ابن السبيل الذي هو عابر سبيل ويحتاج إلى الماء بأن يسقي إبله أو يتزود هو من الماء، فمن منعه فإنه ممن من الثلاثة الذين هذا وصفهم في هذا الحديث. والثاني الذي بايع رجلا بعد العصر على سلعة يعني بايعه وحلف بالله أنه أخذها بكذا وكذا أو أن قيمتها كذا وكذا وهو غير صادق فصدقه وأخذها بناء على حلفه، وبناء على ما أخبر به مع الحلف بالله عز وجل يعني وكان كاذبا. وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان صادقا وحلف فإنه ليس فيه محذور، ولكن الأولى تجنب الحلف، وأن الإنسان لا يستعمل الحلف يعني في السلع وأن يكثر من الحلف، وإنما يعرض سلعته ويبين ما فيها ولا يحلف. وقوله بعد العصر يعني هذا سواء يعني لا يختص بعد العصر، وإنما يكون في جميع الأحوال، يعني لو بايعه في الضحى وحلف أنه أخذها بكذا، أو بايعه يعني بعد العشاء أو بعد المغرب، كل ذلك داخل تحت هذا المحذور، ولا يختص الأمر ببعد العصر. وإنما وقال بعض أهل العلم أنه إنما ذكر العصر أو بعد العصر لأنه الوقت الذي كانت تحضر فيه الملائكة لصلاة العصر، كذلك مثلها الفجر، وأنهم يتناوبون وأنهم يرفعون يذهبون بالأعمال ويرفعون الأعمال يعني معهم، فيكون في ذلك يعني زيادة خطر وزيادة ضرر. ثم ذكر الثالث وهو محل الشاهد، رجل بايع رجلا أو بايع إماما إنما يبايعه من أجل الدنيا، لا يبايعه من أجل القيام بما أوجب الله عليه للبيعة، بيعة الإمام والسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وإنما يكون من أجل الدنيا، فإن أعطي منها رضي وإن لم يطع يسخط، يعني لأن ما يريد إلا الدنيا. وكل هؤلاء الثلاثة متوعدون بهذا الوعيد الشديد الذي جاء في أول هذا الحديث بذكر الثلاثة، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم. المراد لا يكلمهم، يعني المقصود أنه لا يكلمهم الكلام الذي فيه مسرة لهم وفيه يعني منفعة لهم، وأما الكلام الذي فيه توبيخ وتقريع فقد جاء في القرآن اخسأوا فيها ولا تكلمون، فإن هذا كلام لهم ولكنه كلام تقريع وتمكيت. وكذلك النظر ولا ينظر إليهم، وكذلك النظر نعم، يعني نظر يعني نظر إحسان ونظر يعني النظر الذي يعود عليهم بالمنفعة والمصلحة. ولا يقال هذا تأويل، لا ما يقال هذا تأويل، لأن النظر إثبات النظر ثابت، الله عز وجل ينظر مطلع على كل شيء ولا يخفى عليه أي شيء في الأرض ولا في السماء، فهو مطلع على كل شيء، ولكن من أجل أن فيه نفي النظر مثل ما تقدم في نفي الكلام وإثبات الكلام هذا من جنسه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب كتب الترمذي، وعلي بن محمد ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه، وأحمد بن سينان هو ثقة أخرج أصحاب الكتب ما عدا النسائي أخرج له في مسند مالك وكذا الترمذي. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي هريرة. يقول السائل هل يدخل في هذا الحديث من يقوم بالمظاهرات لارتفاع الأسعار ونحو ذلك من أمور الدنيا إذا وقع فيها ظلم؟ مثل هذه الأعمال هي من السفه، وهذه أشياء غير معروفة، وإنما هي من الأمور التي استجدت وتلقاها المسلمون من الكفار. يقول إذا لم يكن الإنسان بايع الإمام بنفسه فهل يكون واجبا عليه الوفاء بالبيعة وما الدليل؟ معلوم أن ليس كل إنسان عليه أن يأتي للإمام ويضع يده في يده ويبايعه، بل إذا بايع أهل الحل والعقد الباقون يدخلون تبعا ويعتبرون مبايعين لأنهم تبعا لهم، وإلا فإنه ليس بلازم أن كل واحد يأتي يضع بيده يد الإمام، وإنما إذا بايع أهل الحل والعقد فإن الكل يعتبر مبايع، الكل يعتبر مبايع، وكل يعني عليه السمع والطاعة. ومعلوم أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه يعني بايعه الصحابة في سقيفة بني ساعدة ثم في المسجد، وليس كل الصحابة جاءوا إلى المسجد وكلهم كانوا في سقيفة بني ساعدة، وإنما الباقون يمضي أمرهم تبعا لغيرهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسن بن فرات عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم، كلما ذهب نبي خلفه نبي، وإنه ليس كائن بعدي نبي فيكم. قالوا فما يكون يا رسول الله؟ قال تكون خلفاء فيكثرون. قالوا فكيف نصنع؟ قال أوفوا ببيعة الأول فالأول، أدوا الذي عليكم فسيسألهم الله عز وجل عن الذي عليهم. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما ذهب نبي جاء بعده نبي، فالأنبياء يعني هم كثيرون وقد يجتمعون في وقت واحد، يعني في وقت واحد يكونون موجودين، مثل ما كان يعني موسى يعني وهارون، وكان يعني إبراهيم ولوط، وكان يحيى وعيسى، وكانوا يكونون في وقت واحد. والأنبياء جاء في سورة المائدة أنهم يحكمون بالتوراة، نزل التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا، فهم يأتون ويكثرون ويكونون في وقت واحد، ويكون بعضهم يخلف بعضا ويحكمون بالتوراة التي أنزلها الله على موسى، فكانت تسوسهم الأنبياء، كلما ذهب نبي جاء بعده نبي. وأما بعد أن بعث الله رسوله عليه الصلاة والسلام فقد انتهت يعني الرسالة وانتهت النبوة، ولا نبي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا رسول بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ختم الله به النبيين، ختم به الرسل، وختم بكتابه الكتب، فلا نبي بعده مثل ما كان، وإنما فيه العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين يبينون شرع الله عز وجل، ويكون أيضا يعني يسوسهم أمراء يعني ويكثرون، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن يكون الأمراء وأنهم يكثرون. وقالوا فما تأمرنا؟ قال أوفوا ببيعة الأول فالأول، وأدوا الحق الذي عليكم، وأما الحق الذي عليهم فإنهم مسؤولون عنه، إن أدوا ما عليهم مثل ما أديتم فقد أحسنتم وأحسنوا، وإن لم يؤدوا فإنكم تكونون أديتم ما عليكم وسلمتم من الإثم، وأما هم يحاسبهم الله عز وجل على ما يحصل منهم من مما فيه جور ومما فيه ظلم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس هو الأودي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن حسن بن فرات وهو صدوق يهم أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبيه وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي حازم عن أبي هريرة أبي حازم سلمان الأشجعي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عندنا أدوا الذي عليكم، أقرأ الأحاديث الأسئلة فيما بعد، إن بني إسرائيل حتى ننهي الأحاديث. نعم. إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم، كلما ذهب نبي خلفه نبي، وإنه ليس كائن بعدي نبي فيكم. قالوا فما يكون يا رسول الله؟ قال تكون خلفاء فيكثرون. قالوا فكيف نصنع؟ قال أوفوا ببيعة الأول فالأول، أدوا الذي لك عليكم فسيسألهم الله عز وجل عن الذي عليهم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان, يعني أن من غدر في عهده أو في بيعته فإنه ينصب له يوم القيامة لواء. ومعلوم أن اللواء في الدنيا علامة على المسؤول في الجيش الذي هو أمير الجيش وكبير الجيش, حتى الناس يعرفون المكان الذي فيه رئيسهم ومرجعهم فيلتفون حوله ويعني يقربون منه ويتجهون إليه. وهذا فيه كون اللواء الذي يكون يعني فوقه يعني في بيان دلالة عليه لأن منزلته محترمة ومكانته عليا, لأنه علامة على من هو محمود. أما في الآخرة فينصب له لواء يعني يكون علامة على أنه حصل له الخزي, علامة على خزيه يوم القيامة. وأن يعني أن غدرة يعني هذا يعني فضيحة له بوضع ذلك اللواء الذي يكون عنده, يدل على أن تحته رجل قد حصل منه الغدر وأنه يكون بذلك أخزي وحصل له الخزي. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الوليد الطيالسي هشام بن عمرو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن أبي عدي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة عن الأعمش عن أبي وائل أبو وائل شقيق بن سلمة ثقة مخضرم أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا حماد بن زيد قال أنبانا علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته. ثم ذكر أنه ينصب يوم القيامة لكل غادر اللواء بقدر غدرته, ومعنى ذلك أن الناس متفاوتون في الغدر, وأن كل لواء كل من غدر فإنه ينصب له لواء, يعني سواء كان ذلك الغادر يعني كبيرا أو صغيرا فينصب له لواء بقدر غدرته. ومعنى ذلك أن هذه الألوية في يوم القيامة هنا متفاوتة, فيكون يعني التفاوت بينها بيكون بعضها أعلى من بعض وأرفع من بعض, وأنه كلما ارتفع اللواء يدل على عظم الغدرة وعلى شدة الغدرة, وأن الناس متفاوتون فيها. نعم. قال حدثنا عمران بن موسى الليثي هو صدوق رواه الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف وجه البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة, لكنه توبع يعني له من تابعه فيكون الحديث يعني صحيحا يعني بوجود غيره يعني في الرواة يعني متابعين له. نعم. عن أبي نضرة. نعم. المنذر بن مالك بن قطعة وثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال رحمه الله تعالى باب بيعة النساء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة أنه سمع محمد بن المنكدر قال سمعت أميمة بنت رقيقة تقول: جئت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعه فقال لنا: فيما استطعتن واطقتن إني لا أصافح النساء. ثم ذكر بيعة النساء. والمقصود بالبيعة بيعة النساء ليست البيعة على الولاية والبيعة على الحكم، لأن النساء لا تبايع ولسنا من أهل الولاية، لا لا لا يكن من أهلها بحيث تحصل توليتهن، ولا أيضا يولين غيرهن، لا يتولين ولا يولين، وإنما المقصود من ذلك البيعة التي هي المبايعة على الإسلام وعلى أحكام الإسلام وعلى أمور معينة، كما جاء في القرآن: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، في الآية، فإنها أمور. وكان الصحابة رضي الله عنهم أيضا يبايعون على أمور، ولكن البيعة التي هي الولاية هذه ليست من خصائص النساء وليست للنساء، وإنما هي للرجال. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما بويع ما ذكر أن في سقيفة بني سعيدة امرأة واحدة بايعت أبا بكر على الخلافة، وإنما الذي يبايع الرجال، والنساء تبع للرجال. الحديث متن في قالت أميمة بنت رقيقة: جئنا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعه فقال لنا: فيما استطعتن وأطقتن إني لا أصافح النساء. يعني أن البيعة على الشيء الذي يعني بايعنا عليه من الأمور التي بايعنا عليها، فإنه يعني يكون في على قدر طاقتهن وقدرتهن، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، وهذا إنما هو في الأمور المأمورات. أما بالنسبة للمنهيات لا يقال فيها أطقتن، لأن النهي مستطاع وكل يستطيع النهي، وإنما الذي لا يستطيع الذي قد يستطاع وقد لا يستطاع هو الأمر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ما قال فاجتنبوه إذا استطعتم، لأن الترك مستطاع، وإنما الذي يستطاع ولا يستطاع هو الأمر. صلي قائما، فإن لم يستطع قائدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. يعني الإنسان مأمورا بأن يصلي قائما، فقد يطيق وقد لا يطيق. أما إذا قيل لا تزني لا تسرق فهذا مطاع. إذا قيل مثلا احمل هذه الصخرة، قد يحمل قد يستطيع وقد لا يستطيع. وإذا قيل لا تدخل مع هذا الباب، يستطيع أنه ما يدخل مع الباب، يستطيع أنه لا يدخل مع الباب، لأن الترك مستطاع. فإذا ما جاء من التقييد يعني في الأعمال أن على قدر الطاقة إنما يكون في المأمورات، وأما المنهيات فلا يحصل التقييد بها، لأن الترك مستطاع. ثم قال بعد ذلك: إني لا أصافح النساء. نعم. وقال: إني لا أصافح النساء. يعني كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اللي هم الرجال يعني يضعون أيديهم بأيدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا مر بنا الحديث الذي مر قريبا أن الرسول قال: ألا تبايعوني، فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك، فعلى أي شيء نبايعك؟ أما بالنسبة للنساء فإنما يبايعهن بالكلام، تأتي الوحدة وتقول بايعك على ألا أشرك بالله شيئا ولا أزني ولا أزني ولا إلى آخره، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قد بايعناك، كلاما لا مصافحة. فكان لا يصافح النساء عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يبايعهن بالكلام. فتقول المرأة: بايعك على كذا، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قد بايعناك، كلاما لا مصافحة. وهذا يعني يدل دلالة واضحة على أن مس النساء ومصافحة النساء أن ذلك حرام وأنه لا يسوق. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن المنكدر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أميمة بنت رقيقة أخرج لها أصحاب السنن. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح المصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إلى آخر الآية، قالت عائشة: فمن أقر بها من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. نعم. فقد أقر بالمحنة. نعم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقنا فقد بايعتكن. لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا ما أمره الله عز وجل، ولا مست كف رسول الله كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاما. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن المهاجرات إذا جئنا يعني يمتحن بما ذكر الله في القرآن: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركنا بالله شيئا، والله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. فكنا يمتحن بهذا الذي ذكره الله عز وجل من كون النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء على هذا. فمن أقر يعني منهن يعني بهذا فإنها أقرت بالمحنة، وأنها أقرت بالشيء الذي امتحنت فيه يعني وأمر بامتحانها فيه. وكان عليه الصلاة والسلام يقبل منهن ذلك إذا حصل منهن الإقرار بهذا الذي بوعن عليه وامتحن فيه، فيقول بايعناك، ولا يصافحهن. وأنه وتقول عائشة: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، وإنما كان يبايع بالكلام. فإذا قالت المرأة بايعك على كذا وكذا يقول عليه الصلاة والسلام: قد بايعناك كلاما. يعني قد يعني أن كلمة قد بايعناك بايعناك يأتي بها كلاما، يعني ليس معها مصافحة وإنما هو مجرد كلام. فهو مثل الذي قبله في كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء ولا يصافحهن. نعم. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري، هو صدوق أخرج الحديث مسلم، ثقة أخرج له مسلم وداود والنسائي بن ماجه. نعم. عن عبد الله بن وهب، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يونس بن يزيد الأيلي، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عروة بن الزبير، ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة. نعم. فمن أقر بها من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، يعني الذي امتحن فيه، يعني معناه أن الذي أمر بامتحانهن فيه فامتحنوهن، معناها أنها أقرت بالشيء الذي امتحنت فيه، فإذا تبايع ولكن ذلك كلاما. قال رحمه الله تعالى: باب السبق، باب السبق والرهان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق فهو قمار. ثم ذكر باب السبق، يعني وهو الجعل أو المقدار الذي يعطى لمن يسبق، الذي يعطى لمن يسبق. والمسابقة يعني في غير الخيل والإبل والسهام سائقة لكن بدون جعل. وأما الجعل والسبق إنما يكون في هذه الأمور الثلاثة كما سيأتي في الحديث. وهنا أورد هذا الحديث الذي فيه ضعف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن وهو يعني يأمن أن يسبق فليس بقمار، وإن كان لا يأمن أن يسبق. لا نعم العكس، إذا كان يعني لا يأمن أن يسبق فإنه ليس بقمار، وإذا كان يأمن أن يسبق فإنه قمار. نعم. نعم. وإذا كان لا يأمن فإنه ليس بقمار. يعني معنى ذلك أن أن أن الثالث المحلل الذي يقوله المحلل الذي بين الاثنين إذا دخل بينهما ودخل معهما فإن كان يعرف من فرسه أنه جيد وأنه أجود من هذين الفرسين فيعني فإنه دخل على بينه أنه سيسبق، ومعنى ذلك أنه عارف أنه هذا الجعل سيكون له من البداية لأن فرسه يختلف عن الفرسين. وإن كان يعني لا يدري وغير معلوم فإن هذا ليس بقمار، ومعناه أنه يستحق يعني ذلك الجعل الذي يكون له إذا سبق. أما إذا كان يعلم بأنه يعني سابق فمعنى ذلك أنه دخل على شيء فيه يعني حيلة أو فيه يعني شيء يعني تغرير يعني بهؤلاء لأنه عالم بسبقه. وهذا مثل ما لو يعني مثل الخيل المضمرة وغير المضمرة لا يسابق بينها لأن المضمرة تسبق غير المضمرة، وإنما المسابقة تكون في المتماثلات مثل المضمرات وغير المضمرات، فغير المضمرات يعني متماثلة والمضمرات متماثلة، لكن مضمرة مع غير مضمرة ليست متماثلة، معناه المضمرة هي التي ستسبق. فالدخول على هذا يعني معناه يصير أنه من البداية معروف أن السبق لفلان أو صاحب الفرس الفلانية التي هي المضمرة، يعني كما سيأتي في الحديث الذي يعني في الحديث بعد هذا. فهذا الحديث الذي فيه ضعف هذا معناه، يعني معناه أن المحلل أو الثالث الذي يدخل بين الاثنين المتسابقين المتنافسين أنه إذا كان يعلم أنه يسبق فإن هذا يكون قمار ولا يحل له ذلك لأنه دخل على أخذ شيء لا يستحقه ويعلم أنه لا يستحقه من البداية لأنه سابق سابق. أما إذا كان بخلاف ذلك ولا يعلم فإن له أخذ السبق أو السبق الذي يكون بسبب السبق، يأخذ السبق الذي الجعل على السبق. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى. محمد بن يحيى الذهلي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة. عن يزيد بن هارون ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان بن حسين وهو ضعيف في الزهري خاصة، وهذا من رواية عن الزهري. أخرج البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. نعم. عن الزهري عن سعيد بن المسيب. سعيد المسيب ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ضمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل فكان يرسل التي ضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع والتي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه بيان التفاوت بين الخيل وأن منها ما يكون مضمرا ومنها ما يكون غير مضمر، وأن المضمر أسرع وأنشط وأقدر من غير المضمر. والتضمير فسر بأن الدابة تعلف حتى تسمن، وإذا سمنت أدخلت في مكان يعني فيه حرارة وفيه يعني ليس عليه فيه هواء وتجلل أيضا بالإضافة إلى ذلك فيحصل لها العرق وأيضا يعني يقلل أكلها، فيعني بذلك يعني يحصل أنه يخف يعني ما فيها من من من من من من من من من من السمن، ويعني تبقى بعد ذلك قوية يعني بعد يعني هذا العمل. وغير المضمرة هي التي ما حصل لها هذا الشيء، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل المسابقة يعني بين المضمرة من ثنية الوداع إلى الحفياء وهي مقدار 6 أميال أو 5، ويجعل غير المضمرة من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريع وهو يعني في مقدار يعني ميل يعني بينهما فرق لأن هذه عندها سرعة وعندها قدرة فيكون المسابقة في أمد بعيد وتلك دونها فيكون المسافة دون ذلك وبأقل من ذلك ولهذا كما قلت لا يسابق بين مضمرة وغير مضمرة لأن المضمرة تسبق لأن المضمرة تسبق والدخول على المسابقة على اعتبار أنه ليس هناك تفاوت وأن السبق إنما هو لتلك المضمرة وإنما التسابق بين الأشياء المتماثلة التي بعضها متقارب مثل غير المضمرة والمضمرة ولهذا يقولون في المتسابقين إذا كان يعني متماثلين يقال كفر سيرهان يعني بالتمثيل كفر سيرهان يعني معناه أن كل واحد يعني مماثل الثاني ما يسبق لتماثلهما ولهذا ذكر الحافظ بن حجر في ترجمة محمد المثنى أو محمد البشار في ترجمة محمد المثنى قال وكان هو بن دار كفر سيرهان وكان هو بن دار كفر سيرهان ومات في سنة واحدة لأنهم متماثلون في البلد كلهم من البصرة ومتماثلون في الشيوخ ومتماثلون في التلاميذ وماتوا في سنة واحدة فصار كفر سيرهان يعني معناه ما أحد يعني تقدم الثاني وقد مات في سنة 52 و200 يعني قبل وفاة البخاري بأربع سنوات فهما من صغار شيوخه ومثلهم شيخ ثالث للبخاري أو لأصحاب الكتب الستة الثلاثة كلهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة محمد بن شارح ومحمد المثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وقد ماتوا في سنة 52 أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات فهم من صغار شيوخه محل الشاهد أن الأشياء المتماثلة يكون يعني لا يحصل السبق بينها في الغالب تكون متماثلة وقد يسبق لكن يوصف أو يعني يضرب المثل بالفرسين المتراهين فرسي الرهان لتماثلهما وتقاربهما فيقال في غيرهما مثل الرجال كما في هذا في هذا الأمر الذي هو المقارنة بين محمد البشار ومحمد المثنى وأنهما متماثلان كما كتماثل فرسي الرهان. نعم. قال حدثنا علي بن محمد عن عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبيد الله عن نافع. عبيد الله بن عمر العمري المصغر ثقة أخرج أصحاب الكتب ونافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي الحكم مولى بني ليث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في خف أو حافر يعني خف الذي هو البعير والحافر الذي هو الفرس ويعني جاء في حديث أخرى صحيحة في سنن النسائي وغيره أو نصل يعني هو السهام والرمي وذلك لأن هذه الأشياء هي عدة الحرب وهي العدة في الحرب فجاز أن يكون فيها المسابقة وأن يكون فيها الجعل ولأنها عدة الحرب لأن في ذلك تمرين وتعود يعني يعني وتمرين على الجهاد في سبيل الله وذلك بحصول المسابقة والمنافسة يعني فيما يتعلق بالرماية وفيما يتعلق بركوب الخيل وفيما يتعلق بركوب الإبل فهذا هو الذي يكون فيه السبق الذي هو الجعل أما يعني المسابقة على الأقدام أو غير ذلك فإنها جائزة ولكن بدون جعل. نعم. سواء كان الجعل منهما أو من الخارج سواء كان من أحدهما أو من من من من من من من غيرهما من هو خارج عن المسابقة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبده بن سليمان. عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن محمد بن عمرو صدوق خرجه أصحاب الكتب. عن أبي الحكم مولى بني ليث وهو مقبول خرجه النسائي بن ماجه. نعم. عن أبي هريرة. نعم. مقبول. بس جاء في حديث صحيحة في حديث طرق متعددة فيها ذكر هذه الأمور الثلاثة. قال رحمه الله تعالى: باب النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال حدثنا أحمد بن سنان وأبو عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. بعده قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. ثم ذكر يعني النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، وذلك للعلة التي بينها رسول الله عليه وسلم في الحديث، مخافة أن يناله العدو وأن يعني يحصل منه إساءة إليه. فإذا كان السفر به أنه يبقى مع أهله وأنهم يستفيدون منه ولا يصل إلى العدو ولا يحصل منهم يعني شيء من الإهانة له، فإن ذلك سائر. وأما إذا كان يعني سيحصل أو يغلب على الظن أنهم، فإنه لا يجوز. فكان ينهى أن يسافر مخافة أن يناله العدو، لكن إذا أمن، لأن العلة الحكم يدور مع العلة، فإذا كان يعني يؤمن يعني هذا الذي خشيه الرسول صلى الله عليه وسلم فإن ذلك سائر. وأما إذا كان يخشى أو يغلب على الظن أن يحصل منهم أن ينالها العدو وأن يحصل منهم يعني إساءة إليه فإن ذلك لا يجوز. نعم. قال حدثنا أحمد بن سنان وأبو عمر. أبو عمر هو ثقة أخرج أبو داود في فضائل الأنصار وابن ماجه. عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مالك إمام دار الهجرة محدث الفقيه حديث أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، حديثه عند أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب قسمة الخمس. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أيوب بن سويد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره عن أن جبير بن مطعم أخبره أنه جاء هو وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمانه فيما قسم من خمس خيبر لبني هاشم وبني المطلب، فقالا: قسمت لإخواننا بني هاشم وبني المطلب وقرابتنا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أرى بني هاشم وبني المطلب شيئا واحدا. ثم ذكر قسمة الخمس، الله خمس الغنيمة، علموا أنما غنمتم شيئا فإن الله خمسه. فهذا الخمس يصرف يعني في المصارف التي ذكر الله عز وجل، ومنها يعني صرفه في أهل البيت، وأن أهل البيت بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعطانا من الخمس ولا يعطانا من الزكاة. الزكاة لا تحل لهم كما جاء بذلك الأحاديث، ويعطونا من الخمس الذي هو ما يحصل من الغنيمة، فإن الخمس يصرف في أهل البيت وغيرهم كما جاء في القرآن، والأربعة الأخماس الباقية تكون للغانمين، والأربعة الأخماس الباقية تكون للغانمين. هنا ذكر الحديث حديث جبير. نعم. جبير وعثمان. نعم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قسم أعطى من الخمس لبني هاشم وبني المطلب، ولم يعطي بني نوفل وبني عبد شمس، وهم والأربعة أولاد عبد مناف. عبد مناف له أربعة أولاد: هاشم الذي منه في نسب الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه أهل البيت، وعبد شمس الذي منهم عثمان الأمويين وغيرهم، وبني نوفل بن جبير المطعم النوفلي، وبني المطلب، هؤلاء أولاد عبد مناف، وبنو هاشم هم أهل البيت، ونسل هاشم منحصر في عبد المطلب، عبد المطلب بن هاشم، لأنه ليس له نسل يعني من غير عبد المطلب، من غير ابنه عبد المطلب، فإذا بنو هاشم منحصرون في نسل عبد المطلب، منحصرون في نسل عبد المطلب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بني هاشم ويعطي بني المطلب. ومعلوم أن بني هاشم أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا إشكال فيه عند عند عند عند غيرهم، وإنما الإشكال في كونها أعطى بني المطلب تبعا لهم، مع أنهم يعني مع أن بني نوفل وبني عبد الشمس مثلهم، أما بنو هاشم فمنهم الرسول صلى الله عليه وسلم ونسبه في هاشم، وهؤلاء أعطى بني المطلب تبع لبني هاشم ولم يعطي بني عبد الشمس وبني نوفل، فقالوا أنك أعطيت يعني كذا ونحن وإياهم في القرابة سواء منك، هم كلامهم كلهم من أجل بني المطلب ما هو من أجل بني هاشم، بني هاشم هم أهل بيته ولا إشكال في ذلك، وإنما الإشكال عندهم في بني المطلب أخو هاشم. فالرسول عليه السلام لما قالوا له أعطيت يعني بني المطلب ولم تعطنا ونحن وإياك في القرابة سواء، لأنهم كلهم يلتقون بعبد مناف، يعني هؤلاء الطوائف الثلاث يلتقون بعبد مناف، فهم بالنسبة للقرب سواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نرى أن بني هاشم والمطلب شيئا واحدا، لأنهم كانوا معهم يعني في محنتهم، وكانوا معهم في يعني في تحمل الأذى الذي حصل يعني لبني هاشم، فكانوا فمن أجل ذلك ألحقهم بعض العلماء بهم من حيث إعطائهم من الخمس وعدم إعطائهم الزكاة، أنهم يعطون من الخمس ولا يعطون من الزكاة. فدل هذا على بيان شيء من مصارف الخمس، وهو أن بني هاشم يعطون إياه وهذا بلا خلاف، وإنما الخلاف في بني المطلب. فمن العلماء من قال إنهم يلحقون بهم، ومنهم من قال إنهم لا يلحقون بهم. نعم. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى، هو ثقة أخرج له مسلم والنسائي بن ماجة. نعم. عن أيوب بن سويد، وهو صدوق يخطئ، وجل أبو داود والترمذي بن ماجة. نعم. عن يونس بن يزيد الأيلي، ثقة أخرج أصحاب كتب. عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن جبير بن مطعم وعثمان بن عفان. جبير بن مطعم النوفلي رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب، وعثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وبهذا ننتهي من كتاب الجهاد، و يكون الدرس القادم إن شاء الله في كتاب الذبائح، ويكون كتاب الحج والأضاحي يكون قبل الحج إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. بالنسبة الآن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، الآن كما تعلمون القرآن يباع ويشتريه من يشاء مسلم أو كافر، معلوم في هذا الزمان القرآن صار يعني بيد كل أحد، وكل يصل إليه يصل يعني يمكن يصل إلى كل أحد، ولكن المقصود بالشيء الذي يعني يقدر عليه الناس فيما إذا يعني سيحصل امتهان بواسطته أو بسببه، فإنه إذا كان يغلب على ظنه أنهم سيحصل منهم يعني في هذا الذي بيده يعني هذا الشيء فإنه لا يفعل، وإذا كان يغلب على ظنه أنهم لا يحصل له شيء فإنه لا بأس بذلك. وهم يعني الكفار يعني يستطيعون الوصول إليه ويكون موجودا في بلادهم وفي غير بلادهم. مسألة السبق ووضع الجوائز على المسابقات جاء عدد من الأسئلة، فمثلا المسابقات العلمية، مسابقة حفظ القرآن، مسابقة الأحاديث، مسابقات البحثية عليها جوائز. لا بأس بهذا، لأن هذه منافسة في العلم ومنافسة في الخير، ويعني وفيها يعني حصول يعني بحوث يعني يستفاد منها، أو حصول اشتغال بالقرآن وتنافس فيه، فمثل ذلك لا بأس به. جعل مبلغ معين للمسابقات في الجري أو المسابقات في كرة القدم. معلوم أن أن أن أن أن الحديث جاء بأن السبق إنما يكون في هذه الأمور الثلاثة التي فيها استعداد للجهاد، وأما كرة القدم ما فيها استعداد للجهاد. الأسئلة كذلك جاءت من حيث أن النهي عن وضع السبق أو الرهان سواء كان من أحد المتسابقين أو من الجميع أو من الخارج. لا، من الخارج هذا ما فيه إشكال، وأيضا قيل من أحد المتسابقين يعني ليس منهما جميعا، إلا إذا كان السبق يعني يكون للثالث الذي هو يقال المحلل، فإذا جعل منهما له جميع له وحده يقال إن ذلك يصح. ولا أعرف إيش المستند في هذا. يقول إذا جمع الفارسان أو إذا جمع الفرسان، إذا جمع الفرسان مبلغا من المال فيما بينهم، والذي يسبق يعطى له المال كله. لا أدري يعني قضية كونه يصير من الجميع يعني ويكون لهم، لا أدري. يقول ما هو حد الاستطاعة وما الذي يحدده؟ الاستطاعة كما هو معلوم كل يعرف من نفسه أنه قادر على الشيء الذي كلف به أو غير قادر، يعني فإنسان مأمور بالصلاة بأن يصلي قائما ويصيبه مرض فلا يستطيع أن يقوم فإنه يصلي جالسا، أما إذا كان يقدر على القيام فإنه لا يصلي جالسا مع قدرته على القيام، لأن القيام مع القدرة هو ركن من أركان الصلاة مع القدرة، يعني ليس معناه أنه لازم لكل أحد قدر أو لم يقدر، وإنما هو مع القدرة. فكذلك يعني إنسان يعرف من نفسه مريض لا يستطيع أن يقوم يصلي جالس، إنسان لا يستطيع أن يجلس يصليه على جنبه. هل يدخل في الغدر ونصب اللواء إذا كان غدر إنسان لغيره ولو لم يكن إماما أو أميرا؟ نعم، لأن الغدر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال لا تغدروا، يعني فالإنسان الذي عاهد على شيء ولم يف به فإنه يكون قد غدر، فلا يختص بأن يكون يعني بالأمير أو غيره. هل يفهم من الأحاديث أن من خالف البيعة يكون أشد ممن خالف بدون بيعة؟ أصلا كل بيعة هي حاصلة لكل أحد، ما يقال أن أحد مبايع وحد ما بايع، لأن إذا بايع الحل والعقد البيع يكون تبع الكل، يعني يعتبر بايع كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك، لأن بيعة أبو بكر كما عرفنا إنما بايعها كبار الصحابة والباقون تبعا، وكما قلت لا يلزم أن كل واحد يأتي ويبايع، فإذا تمت بيعته الإمام من أهل الحل والعقد فالباقون تبعا لهم، لا يقال هذا بايع وهذا ما بايع، الكل مبايعون. صلى الله عليك. فيه شبهة وهي أن البيعة يعني تلزم مثل أهل البلد، أما المقيمون الذين نزلوا في هذا البلد لم يبايعوا فبالتالي لا يلزمهم. لا، كيف لا يعني يلزمهم السمع والطاعة، يعني فيما يؤمرون به في المعروف في هذا البلد، يعني فكما أنهم في بلادهم يسمعون ويطيعون في المعروف ففي غير بلادهم يسمعون ويطيعون بالمعروف، لأن السمع والطاعة لمن له ولاية سواء في بلدك أو غير بلدك هذا مطلوب منك إذا كان ذلك بالمعروف، لا فرق بين بلدك وغير بلدك. حديث أبي هريرة إن بني إسرائيل كانت تسوسه أنبياؤهم، أوفوا ببيعة الأول فالأول، أدوا الذي عليكم، يعني من الحق أدوا الذي عليكم، يعني من الحقوق لهم، وكونه لم يحصل أن أدوا الحق الذي لهم لكم عليهم، يعني أنتم أديتم ما عليكم وسلمتم من الإثم وهم خالفوا ولم يؤدوا ما عليهم فتعرضوا للعقوبة والمحاسبة، والله تعالى يحاسبهم يوم القيامة. ذي فائدة وقع عند البخاري: أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. قال الحافظ في الفتح: أي أطيعوهم وعاشروهم بالسمع والطاعة فإن الله يحاسبهم على ما يفعلونه بكم. وفي الحديث: تقديم أمر الدين على أمر الدنيا، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بتوفية حق السلطان لما فيه من إعلاء كلمة الدين وكف الفتنة والشر، وتأخير أمر المطالبة لا يسقطه، وقد وعده الله أن يخلصه ويوفيه إياه ولو في الدار الآخرة. هل الانتخابات التي يفعلها الناس اليوم تكون بمثابة البيعة إذا رشح أحد وفاز في الانتخابات؟ كما هو معلوم هذه غير طريقة شرعية، لكن إذا تسلط أحد بهذه الطريقة فيجب السمع له والطاعة. يقول: كما تعلمون ابتلي العالم الإسلامي بالجماعات والأحزاب، ومن هذه الجماعات من يطلب البيعة ويقول: نحن في دولة رئيسها كافر فلا بد من بيعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يبايع مات ميتة جاهلية. هذا غير صحيح، لأن الذي بيده حل الحل والعقد هو الذي يعني صاحب السلطة، سواء يعني بويع بحق أو باطل. أما أناس من الرعية وداخلون ضمن يعني الناس تحت هذه الولاية، ما لا يمكن أن يحصل بهم تحقيق المقصود الشرعي، لأنهم لا يقيمون الأحكام ولا ليس بيدهم قدرة وبإمكانهم أن يتصرفوا التصرف الذي يتصرف به ولاة الأمور. مسألة مصافحة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، كيف الجواب عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأخذ بيده الجارية وتنفرد به؟ هذا كما هو معلوم هذا من المتشابه وذاك المحكم، يعني كون لا يصافح النساء هذا محكم، وأما هذا متشابه، فالأخذ بهذا وترك ذاك هو من المتشابه، أخذ بالمتشابه وترك المحكم، من اتباع المتشابه وترك المحكم. وهذا الذي فيه أنه تأخذ بيده ليس بلازم أنها تمسك يعني جسده، بل يمكن أن تمسك ثوبه. أما لا أصافح النساء هذا نص صريح ما فيه إشكال، وذاك فيه احتمال، فلا يترك يعني شيء يعتمد أو يعول على شيء محتمل ويترك يعني شيء واضح صريح، لا يترك المحكم ويتبع المتشابه. يقول: استدل بعض الكتاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: أنا لا آكل متكئا، فهو مثل إني لا أصافح النساء في الكراهة. لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل متكئا، وأيضا غيره لا يأكل متكئا، لأن الاتكاء الذي هو كل إنسان يتمايل ليس الإنسان يأكله متمايل، لأن هذا يدل على الاستكبار، يدل على التكبر، وأيضا عدم توازن الجسم يعني في دخول الطعام فيه، يعني حيث يكون مائلا على جنبه أو مضطجعا ومتكئا على يديه. وقد جاء في حديث أبي بكرة الذي فيه بيان أن الاتكاء يكون يعني غير الجلوس، حيث قال: وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فيعني قوله لا أصافح النساء، وكونها قول ما مست يد امرأة قط، مع أن هذه بيعة لو كان ذلك سائغا إيش الذي يمنع من هذا؟ ولكنه لم يفعل ذلك لأنه لا يصح، ولأن الرجل لا يمس المرأة الأجنبية، ما في مس المرأة الأجنبية إلا للضرورة، أما في غير ضرورة فلا يجوز له ذلك. هل يعتبر من الكفر البواح إذا كان الحاكم يقول نحن دولة علمانية لا إسلامية؟ نعم، إذا قال نحن يعني ليس دولتنا دولة إسلامية ولسنا يعني على الإسلام، هذا نفس الكفر. إذا قال نحن لسنا إسلاميين، لسنا يعني نحكم بالإسلام أو لا نحكم بالإسلام، هذا كفر والعياذ بالله. وبالتالي يرتب عليه سؤال آخر فيقول فهل حينئذ يجوز للمسلم اغتيال هذا الحاكم لظهور الكفر منه؟ الاغتيالات يعني كما هو معلوم يعني لا تؤدي إلا إلى شر، ثم أيضا الـ الـ الـ الـ الـ الإنسان الكافر الذي كفره واضح جلي يعني لا يخرج عليه إلا إذا قدر،